السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكمنا الله سنة أولى، عاملين إيه؟ وحشتونا جدا جدا، أخباركوا إيه؟ والله الواحد مفتقدكم، والأجازة تحس كده إن هي طولت يعني. عملتوا إيه يا رب تكونوا كده يعني قبليتم بلاء حسنا كده في الامتحان، وتكونوا رفعتوا راسنا كده وشرفتونا كده بالدرجات الحلوة ان شاء الله. انا لسه الملفات وصلاني النهاردة ولسه ما صححتهاش، وربنا ان شاء الله يعيني واصححها، ونشوف بقى ايه المواهب بتاعتكم ان شاء الله. يا رب يكون الامتحان كان كويس ويكون ميسر عليكم، ويكون ادى الغرض منه، تنشيط الذهن وتثبيت المعلومة وكل ده. احنا مش يهمنا الدرجة على قد ما يهمنا ايه النتيجة والاستفادة ايه بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله الترم ده بإذن الله هيتم دراسة المدود، هيتم دراسة مبحث المدود، زائد بقى تكملة ايه ارباع القرآن بتاعتنا. هنبدأ ان شاء الله النهاردة في المدود، عشان اعرف كلمة مد. تعريف المد، المد لغة في اللغة كلمة مد يعني مط او زيادة او اطالة، مط او زيادة او اطالة، كل ده مسميات لكلمة ايه مد في اللغة العربية. طب معانا هنا في علم التجويد اصطلاحا يعني معنى الكلمة دي في مصطلح التجويد، في علم التجويد، هو إطالة الصوت بأحد حروف المد، هو إطالة الصوت بأحد حروف المد، ده معنى كلمة مد. مد بالألف يعني بطول صوت الألف اللي هو حرف المد الألف، مد بالياء بطول صوت الياء، مد بالواو بطول ثمن أو صوت الياء الواو. طيب معنى كده ان انا محتاجة اعرف ايه هي حروف المد. حروف المد هي حروف كلمة واي اللي هي الواو والالف والياء. واسكت، لا يبقى كده اجابتي ناقصة. الواو والالف والياء اللي هما ايه السواكن اللي ما قبلوهم مجانس ليهم، حركة الحرف اللي قبلهم مجانسة ليهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عشان اقول الالف المادية اعرفها هي الف ساكنة، ما قبلها ايه اللي يناسب بالالف؟ مفتوح. ما قبلها ايه؟ مفتوح. مثال مثلا زي ما اقول قال، دي الف مادية ساكنة هتلاقيها يعني ما عليهاش لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا عليها ما عليهاش حتى سكون، عارية يعني عارية، بس هي في المسمى تعرفها ساكنة. ما قبلها مفتوح عشان كده اللي عشان الفتحة مجانسة للالف، هي الفتحة بنت الالف، هي الحركة المناسبة للالف هي الفتح. فبلاقي الألف المادية هي ألف ساكنة ما قبلها مفتوح زي كلمة قال. طب الواو المادية هي واو ساكنة ما قبلها مضموم زي كلمة يقول، يقول أهي واو ساكنة ما قبلها مضموم، القاف اللي قبلها إيه مضمومة، هي دي اللي تناسب الواو لأن الضمة بنت الواو. الياء المادية هي ياء ساكنة ما قبلها إيه، مين اللي هتقول؟ مكسور، ايه اللي يناسب الياء؟ الكسرة زي قيل، قي، قيل، اهي ياء ساكنة ما قبلها ايه مكسور اللي هي القاف المكسورة. يبقى قال ده مد بالالف، ها الالف المادية هي الف ساكنة ما قبلها مفتوح مثل قال. الواو المادية هي واو ساكنة ما قبلها مضموم زي مثل يقول. الياء المادية هي ياء ساكنة ما قبلها مكسور مثل قيل. جمعوا لنا العلماء في كلمة واحدة بمدودها بحالها، هي كلمة نوحيها، ادي نو مد بالواو، حي مد بالياء، ها مد بالألف، نوحيها، نوحيها، ادي 3 انواع المدود مجموعين في كلمة ايه واحدة، كلمة نوحيها. تمام. طيب المد ضده القصر، ضده ايه؟ القصر. القصر يعني الحبس والمنع، الحبس والمنع. زي ما تقولي ايه، اقتصري وخليكي في حالك، مش بنقولها كده في اللغة العامية بتاعتنا يا كمصريين، خليكي في حالك، اقتصري يعني خليكي مقتصر على نفسك فقط. زي الآية الكريمة، حور مقصورات في الخيام، يعني متداريين ومحبوسين في، مش محبوسين يعني، متصانين في ايه، في الخيام. تمام، يبقى القصر هو الحبس او المنع، ده في اللغة. لكن في علم التجويد بتاعي اصطلاحا هو اثبات حرف المد حركتين من غير ما ازود او انقص، لان مفيش سبب، لان المد ليه اسباب، يا اما همد بسبب السكون او بسبب الهمز. المد ان انا همد عن الطبيعي، عن الحركتين بتوعي، يعني قال دي حركتين عادي، ده اسمه ايه، قصر. يقول دي حركتين برضو عادي، قيل عادي حركتين، لكن لو طولت عن الحركتين يبقى ده اسمه ايه، مد. ولازم يكون ليه اسباب، يا اما الهمزة هتكون سبب، يا اما السكون هيكون سبب. عندي نوعين يعني للأسباب، همز أو سكون. تمام كده، يبقى احنا كده لغاية دلوقتي بنعرف بس تعريفات. المادة عندي أقسام، عندي مد طبيعي وعندي مد ايه، طبيعي اسمه مد أصلي، مد أصلي اللي هو الطبيعي، ومد فرعي اللي هو المد ايه، الزائد. المد الطبيعي هو أصل جميع المدود، هو أصل جميع ايه، المدود بتاعتي، ما بيزيدش عن حركتين ولا يحتاج الى سبب، وما ينفعش اشيله من الكلمة لان الكلمة مش هتستقيم المعنى بتاعها من غيره، يعني اصلي من بنية ايه، الكلمة. يعني ما اقول قال، جربي كده وشيل الالف هتلاقيها قل، اتغير المعنى تماما. يبقى كده اعرف ان الالف المادية دي او المادة الطبيعي ده اصلي من بنية ايه، الكلمة. يقول مثلا قيل، شيلي كده الياء دي هتقولي قل، المعنى اتغير تماما. يبقى المد الطبيعي اللي هو في كلمة مثلا قال او يقول او قيل، ده اصل جميع المدود، لا يزيد عن حركتين، حركتين اتنين بس، لا يحتاج الى سبب، هو جاي لي طبيعي كده، لا تستقيم الكلمة بدونه، اي انه اصلي من بنية ايه، الكلمة. طب المد الفرعي اللي هو الزائد، النوع التاني من أقسام المدود، ده زائد عن الطبيعي، زائد عن الطبيعي، يزيد عن حركتين. احنا قلنا في الطبيعي لا يحتاج إلى سبب، لا ده يحتاج إلى سبب اللي هو همزة أو سكون. احنا قلنا في الطبيعي لا تستقيم الكلمة بدونه، لا هذا المد الفرعي تستقيم الكلمة بدونه، يعني زائد وليس إيه، أصلي. كل دي يا جماعة تعريفات ومسميات محتاجين إن احنا نقولها في الأول. ممكن يكون حد دلوقتي تاه مني ومش فاهم، بس هتفهمي لما نيجي ايه، نطبق ان شاء الله. وما تيجي تقرأيها مع نفسك كده بتركيز هتلاقي الموضوع سهل جدا. طيب احنا قلنا قسمنا اقسام المد لمد طبيعي اصلي ومد فرعي زائد. المد بقى الطبيعي ده تعريفه، لا تقوم ذات الحرف الا به، ولا يتوقف على سبب من همزة او سكون. حروفه هي حروف المد الثلاثة اللي هي الواو والالف والياء. شرطه ان لا يقع بعد حرف المد همزة او ايه، او سكون. لو وقع بعد حرف المد همزة او سكون هيحصل ايه، لو وقع بعد حرف المد همزة هيتحول لمد ايه، فرعي. خلاص. طيب حكم المد الطبيعي ايه، الوجوب. يعني ايه الوجوب؟ يعني الكل، العلماء كلهم اوجبوا مده بمقدار حركتين، يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه اذا تعمده. طبعا واخدينها الحاجات دي انتوا ايه، في الفقه، الواجب والمستحب والمكروه والكلام ده. تمام. سببه، سبب المادة الطبيعي ايه، لا يحتاج الى سبب، قلنا ما فيش سبب، هو طبيعي من بنية الكلمة. سبب التسمية، ان ليه سمي مادة طبيعية، لان صاحب الطبيعة السليمة والذوق السليم لا يزيد ولا ينقص عن ايه، عن حركتين، لا يزيد ولا ينقص عن ايه، عن حركتين. تمام، احنا كل ده في المادة الطبيعية اهو. طب المد الطبيعي ده ليه أقسام؟ أيوه ليه أقسام، عندي مد طبيعي كلمي وعندي مد طبيعي حرفي. مد طبيعي كلمي يعني اللي بيبقى موجود في كلمة، الموجود من اسمه كده باين، كلمي يعني الموجود المد في كلمة، زي كلمة إيه، القارعة، زي كلمة نوحيها، زي قال، يقول، قيل، كل ده مد طبيعي كلمي لأنه موجود إيه في كلمة. طيب ده بيثبت في حالة الوصل وفي حالة الوقف، سواء وصلت الكلمة دي باللي بعدها المد ده موجود ثابت، سواء وقفت على هذه الكلمة المد أيضا إيه ثابت. يبقى ده المد الطبيعي الكلمي، ما كان موجودا في كلمة زي القارعة، زي قال، زي نوحيها، ثابت وصلا وإيه ووقفا. طيب القسم الثاني مد طبيعي حرفي، ده بيبقى موجود في حرف، جاي باين من اسمه مد طبيعي حرفي، يعني ما كان موجودا في حرف. والحروف طبعا اللي فيها مد طبيعي هي فواتح الصور، الحروف النورانية أو الحروف المقطعة اللي بتجيلي في أوائل الصور، زي إيه، زي طه مثلا، زي حاميم، الحروف دي. بس أنا أقصد هنا بالمد الطبيعي الحرفي حروف كلمة حي طهر، حي طهر، الحروف دي لو جات لي في أوائل الصور بمدها حركتين، واسمها إيه، اسمها مد طبيعي حرفي بمقدار حركتين، اللي هي حروف حي طهر. يعني الحاء هقول حا، اليه لو جات لي في أوائل الصور هقول ياه حركتين، الطا طا، ها را، وهكذا حركتين. حروف كلمة حي طهر لو جات لي في أوائل الصور تمد حركتين وتسمى مد طبيعي حرفي. تمام. عندي بقى ملحقات للمد الطبيعي، يعني في حاجات كده شكله بتسمى على اسمه، زي مد الصلة الصغرى ومد العوض ومد التمكين وألفات حي ايه طهر اللي احنا قلنا عليها، ليه حا ويا وطا وها ورا. المفروض ان احنا نبدأ حاجة حاجة، يعني نبدأ نشرح مد الصلة الصغرى، وبعديه مد العوض، وبعديه مد التمكين، وبعديه ألفات حي طهر. هنبدأ النهاردة بمد الصلة الصغرى. قبل ما أبدأ الكلام اللي فات اللي أنا قلته دلوقتي، في حاجة فيه مش مفهومة أو محتاجة توضيح قبل ما نبدأ؟ أنا مش عايزاكي تقلقي أو تحسي إن الدرس ده صعب أو يعني مش لطيف، لأن اللي يهمنا فيه التطبيق بقى في القراءة ومعرفة أسماء المدود فقط. لكن التعريفات دي أنا دايما طبيعتي في الامتحانات ما بجيبش تعريفات، بس لازم تعرفيها وتفهميها. أنا بحب الأسئلة اللي فيها فهم وفيها إيه، تشغيل مخ مش صم. ها، في حد من البنات عنده سؤال؟ تمام، نبدأ في مد الصلة الصغرى. مد الصلة الصغرى ده بينتج عن، يعني لازم يكون معايا أدوات. إيه هي الأدوات دي؟ لازم يكون فيه موجود معايا هاء ضمير مفرد مذكر غائب زائدة، يعني مش من بنية الكلمة. هاء ضمير، طب الضمير ده ايه؟ مفرد، طب ايه كمان؟ مذكر، طب ايه كمان؟ غائب زائدة. ولازم تكون ليها شروط، متحركة بالضم أو بالكسر، مينفعش تجيلي ساكنة، ولازم تكون برضو واقعة بين متحركين. يبقى 3 حاجات لازم يكونوا متوفرين معايا، هاء ضمير مفرد مذكر غائب زائدة. الهاء دي مالها كمان؟ هتكون متحركة بالضم أو الكسر. ايه كمان؟ واقعة بين متحركين. تعالي نجيب مثال كده، إنه على رجعه لقادر. عارفين طبعا الآية دي، إنه، الهاء بتاعت إنه دي هاء ضمير، دي عايدة على مين؟ على رب العزة سبحانه وتعالى، صح؟ هي دي هاء ضمير مفرد مذكر غائب. تعالي كده، متحركة بالضم أو الكسر، نبص كده على إنه، أيوة فعلا مضمومة. واقعة بين متحركين، أيوة فعلا، النون اللي قبلها مشددة بالفتح بتاعت إنه، والعين اللي بعدها مفتوحة، يبقى كده تطبق عليها الشروط، يبقى إذن هيتسمى هنا مد صلة صغرى بمقدار حركتين. يبقى كأن اله دي بتاعت إنه، دي الضمة بتاعتها بقت ضمتين، حتى هتلاقي ضمة صغيرة تحت كده جنبها، دي بتاعت إيه؟ الصلة الصغرى. يبقى معناها إن أنا همط اله الضمة بتاعت اله دي وخليها حركتين، هقول إنه على، هو على، إنه على. طب تعالي نشوف رجعيه لقادر. رجعيه، الهاء بتاعت رجعيه هنا عايدة على مين؟ عايدة على الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على رجع إيه الإنسان ده بعد الموت. رجعيه لقدر، يبقى الهاء دي ضمير مفرد مذكر غائب زائدة، خلاص متحركة بإيه؟ بالكسر، رجعيه. واقعة بين متحركين، أيوة، العين اللي قبلها مكسورة واللام اللي بعدها مفتوحة، يبقى انطبق برضو عليها الشروط. إذا برضو ده اسمه مد صلة إيه؟ صغرى، بس هنا بالإيه؟ بالياء. وهلاقي مرسومة ياء معكوفة كده جنبيها، جنب الهاء الضمير دي، تحت منها شوية، وهلاقيها مرسومة بينها وبين كلمة لا قادر. خلاص، يبقى إيه؟ هأديها إزاي أو تنطق إزاي؟ إنه على رجعه لقادر. حركتين حركتين، اسمها ايه؟ صلة صغرى، مد صلة صغرى. لازم الشروط تتوفر. ايه هي الشروط؟ ان الهاء ضمير مفرد مذكر غائب زائدة. زائدة يعني لو شلتها، ان بقت ان، رجع برضو نفس المعنى ما تغيرش، شلتها زائدة، مش اصلية من بنية الكلام. تمام، وتكون متحركة بالضم او الكسر، ده تاني شرط. تالت شرط، تكون واقعة بين ايه؟ متحركين. رسمها في المصحف، هلاقي واو صغيرة كده بعد الهاء بتاعت الضمير المضمومة، وهلاقي ياء صغيرة اللي اسمها ياء معكوفة بعد هاء الضمير ايه؟ المكسورة. ومكتوبة لي كيف الملزمة، انه على، اهي النون قبلها متحركة والعين بعدها متحركة والهاء في النص، هنشوف الصفات منطبقة عليها ولا لا. هاء ضمير مفرد مذكر غائب، متحركة بالضم، واقعة بين متحركين. خلاص، يبقى كده أبصم وأقول هنا إذا هنا مد صلة إيه؟ صغرى، يعني عشان الشروط كلها منطبقة إيه عليها. طيب، رجعيه لقادر نفس الحكاية، العين قبلها هي متحركة، اللام بعدها متحركة، الهاء في النص هاء ضمير مفرد مذكر غائب، متحركة بالكسر، واقعة بين إيه؟ متحركين. يبقى إذا هنا مد صلة إيه؟ صغرى، ينطبق أيضا عليها إيه؟ الشروط. طب احنا نقول ان نمد الهاء، نمد الهاء، لا، الحركه بتاعه الهاء، يبقى الهاء لا تمد، لكن حركتها هي التي لا تمد، بشبع الضم او الكسر بتاع الهاء. مقدار المد ايه؟ حركتين، بشرط ان هو ما يكونش بعديه همزه، لو بعديه همزه يتحول لحاجه تانية، هنقولها بعدين. سمي صلة ليه؟ لان انا وصلت الحركه لغايه ما ولدت منها حرف مد، حركه الضم او الكسر بتاعه الهاء وصلتها، يعني طولتها لغاية ما ولدت منها حرف ايه؟ مد. لكن لو اختل شرط من الشروط امتنع هنا مد الصلة. زي مثال، مثال مثلا اقول وجهه، دي كلمة وجه ليه هنا اصلية من بنية ايه؟ الكلمة، لكن متعتبرش هاء صلة. لا، اما اقول وجهه، دي هاء ضمير، الهاء بتاعت وجهه، الهاء التانية، الهاء الاولى دي اصلية وجه، لكن الاخرانية وجهه دي هاء ضمير مفرد مذكر غائب زائدة. تمام. طب ما اقول فيه هدى، امثلة اهي، فيه هدى، هل هنا يوجد صلة ولا ما يوجدش صلة؟ تعالي نشوف الشروط منطبقة ولا لا. انا عندي فيه، ايوه، هاء ضمير اهي مفرد مذكر غائب، تمام، مكسورة، تمام. طب تعالي نشوف كده، كده شرطين انطبقوا عليها، تعالي نشوفها كده، واقعة بين متحركين، ايوه، مع هاء الضمير، هاء الضمير فقط، هو ده اسمه الصلة، مع هاء ضمير مفرد مذكر غائب. فيه هدى، ادي الهاء بتاعت فيه، دي فعلا هاء ضمير مفرد مذكر غائب زائدة، تمام، مكسورة، الله، ده كده الشروط اهي، تمام. تعال نشوفها بقى اخر شرط، اللي هي واقعة بين متحركين، هلاقي فيه قبل الهاء هنا دياء مادية، يبقى هنا دي ساكنة، ما احنا عارفين ان تعريف الياء المادية هي ياء ساكنة ما قبلها مكسور، وبعدها اله بتاعت هدى مضمومة، يبقى هنا في اختل شرط، وهي ان تكون، ان هي تكون واقعة بين ايه؟ متحركين، لان الياء المادية دي ياء ساكنة وليست ايه؟ متحركة. يبقى فيه هدى لا صلة هنا، لان الهاء قبلها حرف ساكن اللي هو حرف المد. اذا هنا اختل ايه؟ شرط من الشروط. فيه هدى، ما انا بقول اهو، امثلة اهو، فيه هدى، ماشي. طب تعالى نجيب مثال تاني، الملزمة قدامهم يا امان، عشان الأمثلة دي في الملزمة يشوفوها بعينهم، يعني يسمعوا بودانهم ويشوفوها بعينيهم. عندي المثال التاني في الملزمة أهو، فنادته الملائكة. تعال نشوف، فنادته، أدي دي هاء ضمير أهي مفرد مذكر غائب مضمومة، تعالي، يبقى دي كده في شرط انطبق عليها، ماشي. طيب، مضمومة، أيوة، ده تاني شرط انطبق. طب تعالي نشوف كده واقعة بين إيه، هلاقي قبل اله في ته ساكنة، وبعد اله في لام ساكنة بتاعت الملائكة، فنادته الملائكة، يبقى هنا مفيش صلة، لا صلة هنا، لأن هي وقعت بين ساكنين. تمام. طيب نشوف مثال ثالث، من دونه الباطل. ادي الهاء بتاعت دونه، هنشوف فيها صلة ولا لا. هي هاء ضمير مفرد مذكر غائب مكسورة، لغاية دلوقتي في شرطين موجودين. طيب تعال نشوفها وقع بين متحركين ولا لا. قبل اله في نون مكسورة، تمام. طب بعد اله في لام بتاعت الباطل، مالها ساكنة، يبقى هنا في اختل شرط ان هي تكون وقع بين متحركين. يبقى هنا اذا لا صلة هنا، لان الهاء بعدها ايه؟ ساكن. تمام. طيب عايزين بقى نفتح المصحف ونطلع امثلة عشان نطبق الموضوع. ندور على اله دي كده، وطبعا علامتها باينه، بيبقى في واو صغيره جنبها او ياء صغيره على حسب. لو هي مضمومه هتلاقي وراها واو صغيره، لو هي مكسوره هتلاقي وراها ايه؟ معكوفه صغيره. هنجيب مثلا الربع بتاع افا تطمعون وندور فيه كده عشان ده احنا اخدناه. تعالي شوفي كده اول ايه في الربع بتاع افا تطمعون، ثم يحرفونه من، شوفي يحرفونه من اهي، هلاقي هنا الهاء بتاعت يحرفونه، دي هاء ضمير مفرد مذكر غائب مضمومة وقاع بين متحركين. اشوف كده، ايوه قبلها النون مفتوحة وبعدها الميم مكسورة، يبقى اذا هنا في مد ايه؟ صلة صغرى. العلامة هي قدامي، الواو الصغيرة اللي بعد اله تحتها دي، شايفينها؟ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تعالي نشوف عقلوه وهم، الهاء دي برضو هاء ضمير مفرد مذكر غائب، طيب مضمومة. طيب تعالي نبص قبلها، هنلاقي واو ساكنة، خلاص يبقى في الصلة. بالدليل ايه؟ ان حتى مش مرسوم واو صغيرة ايه بعدها، باينة هي العلامة انه مش مرسوم، يعني هي بتجيلك مرسومة جاهزة، بس لازم تعرفي ايه الاسباب علشان تبقي ملمة بالموضوع يعني. طيب اخر آية في الوجه ده، ليحاجوكم به عند ربكم. شوفي به عند، ها به الهاء بتاعتها هاء ضمير مفرد مذكر غائب مكسورة وقاع بين متحركين. تعالي نشوف كده، هنلاقي البيه قبلها مكسورة والعين بعدها مكسورة، يبقى فعلا انطبق عليها الشروط. اذا الهاء دي هنا هاء صلة، يوجد هنا مد صلة صغرى بمقدار حركتين، وعلامته الياء المعكوفة اهي، شايفاها اللي بعد اله، صح كده؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، آية 79، به ثمنا، شايفة الهاء؟ ها اهي، هاء ضمير مفرد مذكر غائب مكسورة وقاع بين متحركين، قبلها به مكسورة وبعدها ث مفتوحة، يبقى اذا هنا يوجد مد صلة، علامته موجودة اهي الياء المعكوفة دي اللي انت شايفاها، مد هنا مد حركتين، مد صلة صغرى. به خطيئته، آية 81، وأحاطت به، شايفاها؟ أدي مد صلة صغرى. خطيئته فأولئك، برضو مد صلة صغرى ولكن هنا بالواو، ها الأولانية بالياء والتانية بالواو أهو. بصي الشروط وظبطيها كده مع نفسك، ركزي فيها موجودة ولا لأ، والعلامة قصادك جايلك جاهزة. ها واضح الأمر كده يا بنات، ولا محتاجين نجيب أمثلة تانية؟ خلاص كده. في بقى استثناءات لحفص في الموضوع ده، برغم ان ممكن تكون الشروط كلها متوفرة، لا خليك سيبيكي من حي مطهر دلوقتي، دي هنقولها لوحدها، هنعمل لها شرح لوحدها، سيبيها خليها تسيبها على جنب دلوقتي، تركنها وخلينا معانا مركزين في مادة الصلة ايه الصغرى. في استثناءات يا جماعة الحفص، برغم مش هتلاقي الشروط دي كلها موجودة، الا ان ما تمش عمل مادة صلة زي ايه؟ وان تشكروا يرضه لكم، هلاقي ان الهاء دي هاء ضمير مفرد مذكر غائب وقبلها مفتوح متحرك الضاد مفتوحه وبعدها اللام مفتوحه، يعني الشروط كلها ايه؟ قصادي. وبرغم كده ما لقيتش في المصحف اي علامه تقول ان هنا في مد ايه؟ صله. امتنع هنا مد الصله ليه؟ اولا طبعا اي حاجه مرسومه عندك في المصحف تبقى روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. تاني حاجة في الموضوع ده، شدة الترغيب في الرضا وكناية عن سرعة إثابة الله لإيه؟ لمن شكر. أصل الفعل أصلا هنا اسمه يرضاه، اتجزم بحذف حرف العلة اللي هو الألف، بقت يرضاه لأن جواب الشرط إيه؟ لأنه جواب إيه؟ شرط. وإن تشكروا يرضاه لكم. ماشي. يبقى هنا امتنع هنا مادة الصلة، دي استثناءات لحفظ مواضع معينة تتحفظ ومفيش غيرها. عندي تاني ويخلد فيه مهانة، تعالي شوفيها كده، فيه مهانة، تعالي نشوف زي ما احنا دلوقتي اتعلمنا، دي هاء ضمير مفرد مذكر غائب مكسورة، ولكن قبلها ياء مادية، قبلها ساكن وبعدها الميم متحركة، يبقى هنا في انتفى شرط اللي هو ايه، ان هي تكون واقعة بين متحركين. امال ليه هنا في علامة مادة صلة؟ برغم عدم تحقق الشروط ان جاي لي هنا قبلها ياء ساكنة، الا ان حفص اشبع هاء فيه وعمل لها مادة صلة حتى تولدت ياء. ليه بقى؟ نعلل هنا. طبعا من رقم واحد في اي سؤال زي كده هتقولي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة كناية عن شدة العذاب والخلود فيه والمكوث فيه في العذاب ده، وتشنيعا بحال اهل النار. ويخلد فيه مهانة، ان هو خلاص لبس في العذاب. تمام، يبقى برغم عدم تحقق الشروط، ان هنا انتفى شرط ان هي تكون واقعة بين المتحركين، الا ان حفص اشبع هاء فيه في الموضع ده اللي هو ويخلد فيه مهانة. ليه؟ رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كناية عن شدة العذاب والخلود فيه، وتشنيعا بحال اهل النار. تمام. طيب عندي عليه الله موضع وما انسانيه الا الشيطان، دي الموضعين برضو، برغم ان قبلها ياء الا انه ضم هاء الضمير ولم يكسرها. مفروض عليه وما انسانيه، مفروض كده يعني، لكن هنا تم ضم الهاء. رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بأصل القاعدة في كلام العرب وهي أن تضم هاء الضمير. الجزئية دي مش داخلة معانا، عشان دي محتاجة شوية نحو وكده، وأنا مش عايزة ألخبطكم يعني. الجزئية دي الموضع ده مش داخل معانا. تمام. عايزة بقى أنبه تنبيهات إن هيلحق بمادة الصلة الصغرى الهاء برضو الموجودة في اسم الإشارة بتاع هذه، بتاع إيه، هذه معانا برضو، بتاخد نفس الحكم بتاع هاء الضمير المفرد المذكر الغائب. ايه الفرق بين الهاء في هذه وهاء الضمير؟ ان هاء هذه دي اصليه ما تقدريش تشيليها، مش زائده يعني، وما بتجيش معايا غير مكسوره، لا تاتي الا مكسوره، وبتدل على المؤنث، مختلفه عن هاء الضمير المفرد المذكر الغائب. هاء الضمير بقى مش اصليه، زائده، عكس ايه بتاعت هذه، مضمومه او مكسوره، لكن دي ما بتجيش غير مكسوره بتاعت هذه، تدل على المذكر اللي هي هاء الضمير، لكن هاء هذه تدل على ايه، المؤنث. ومع ذلك اذا وجدت هذه الهاء بتاعت هذه وتحققت فيها الشروط اللي احنا قلناها، ان هي تكون متحركه بالكسر او الضم، وتكون واقعه بين متحركين وكده، بتشبع حركتها وبنعمل لها مد صله ايه صغرى، زي هذه بضاعتنا ردت الينا، اهي هذه بضاعتنا، عملت هنا اشبعت الكسر وولدت منه مد ايه صله صغرى. هذه مكسوره وقبلها الذال متحركه مكسوره يعني، وبعدها البيه مكسوره، انطبق عليها الشروط، هتمد هنا حركتين واسمه مد ايه صله صغرى. هذه النار، تعالي نشوفها كده، ما هذه برضو زي هذه، لكن بعدها كلمه النار، هنا مفيش صله، مفيش هنا مد، ليه؟ تعالي نشوف، هنلاقيها الهاء موجودة مكسورة، قبلها الذال المتحركة، لكن بعدها النون بتاعت النار، النون الأولى من النون المشددة بتبقى ساكنة، يبقى انتفى هنا شرط إن هي تكون واقعة بين متحركين، لذلك مش هلاقي هنا علامة إيه؟ المد الصلة، مش هلاقي الياء المعقوقة. مد صلة صغرى معناه إيه؟ مد يعني بطول الصوت بأحد حروف المد، صلة بوصل حركة الهي، ليه سمية يعني بالاسم ده؟ ده سبب التسمية. بوصل حركة الهاء بحرف مد مجانس ليها سواء كان واو أو ياء، وكمان ليه صلة؟ لأنها تثبت إيه في حالة الوصل، مد الصلة الصغرى يثبت وصلا فقط يا بنات، لو وقفت على الكلمة خلاص مبقاش في مد صلة. صغرى ليه؟ لأنها تمد حركتين فقط، لكن لو جه بعديها همزة هتبقى صلة كبرى، هتتمد أكتر من حركتين. ما سبب إلحاق مد الصلة الصغرى بالمد الطبيعي؟ لأنه بيمد حركتين فقط. ليه سمي مد طبيعي؟ لأن المد الطبيعي بيثبت وصلا ووقفا. ليه ما قلتش إن هو يعني مد طبيعي وخلصت؟ ليه بقول ملحقات المد الطبيعي؟ لأن المد الطبيعي بيثبت في حالة الوصل وفي حالة الوقف، زي كلمة قال يقول قيل، أما مد الصلة يثبت وصلا إيه فقط، لذلك أنا قلت هو ملحق بالمد الطبيعي، لكن ما قدرتش أقول عليه إن هو إيه مد طبيعي. في بقى تدريبات هنا انا بقول لك اذكري ايهم مد صلة وايهم ليس بمد صلة مع ذكر السبب. ده واجب تعمليه ان شاء الله، وتبعتيه للمشرفات باذن الله تعالى. هتلاقي 5 امثلة تقولي ايهم مد صلة وايهم ليس بمد صلة وتقولي السبب ايه. تمام، صفحة 50 في الملزمة. ده الجزئية اللي هناخدها النهاردة ان شاء الله من التجويد. هنتوقف هنا ان شاء الله، نطبق بقى ونطلع امثلة كتير من المصحف من الاجزاء اللي انتوا حافظينها علشان تثبت معاكي المعلومة اكتر، ونحل 5 اسئلة الموجودين التدريبات الموجودة في الملزمة. اذكري ايهم مد صلة وايهم ليس بمد صلة مع ذكر السبب. اول موضع لا ريب فيه هدى للمتقين. تاني سؤال وسع كرسيه السماوات والارض. تالت سؤال لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الرابع الى طعامك وشرابك لم يتسنه. الخامس وينقلب الى اهله مسرورا. نحل ال5 تدريبات دول ونبعتهم للمشرفات جزاهن الله خيرا. خلاص يا بنات، توقفنا هنا ان شاء الله في التجويد.